الحمد لله رب العالمين، له الحمد والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله نوعدكم مع المحاضرة رقم 14 من دورة تعليم النقد المصري العهد القديم، بتشرح فيها كتاب ولكان ماكارثر Recovering the Text of the Hebrew Bible. كتاب Recovering the Text of the Hebrew Bible، شرحنا قبل كده 13 محاضرة، إن شاء الله اليوم المحاضرة رقم 14 وهي المحاضرة الأخيرة. المحاضرة رقم 14 وهي المحاضرة الأخيرة. ده من صفحة 72، حتى ان هو بيتكلم عن internal criteria اللي هي المعايير الداخلية، اتكلمنا عن الخارجية اللي هي تمثلها المخطوطات، وتكلمنا عن أهمية كل شاهد نص وعلاقته بالشواهد الأخرى وأصالة المخطوطات وأصالة الشواهد وأصالة القراءات وهكذا. اليوم إن شاء الله نبدأ بكلام مبسط مختصر جدا، مش هاخد مننا وقت إن شاء الله، عن المعايير. البعض بيحب يسمها إرشادات النقد النصي، قواعد علم النقد النصي، أفضل إن احنا نسميها إرشادات، إن هي مش قواعد نمشي عليها خطوة بخطوة توصل، جات ترشدك حاجات مرتبطة بالنص نفسه، بالنص نفسه مش بالمخطوطات. يبقى نظرة داخلية للنص، قبل كده درسنا النظرة الخارجية على المخطوطات، دلوقتي بنتكلم عن النظرة الداخلية. هو بيقول ان عندنا كم، ذكر بعض المبادئ، حتى ان المبادئ كلها تقريبا يعني متعلقة ببعض، متعلقة بمبدئين، The basic principle. بيقول القراءات ناتجة عن الأخرى، يعني أنت عندك دلوقتي قراءتين، إيه القراءة اللي فيهم اللي نتجت عن التانية؟ قراءة بتقول اليوم السادس مثلا، قراءة بتقول اليوم السابع، إيه القراءة اللي فيهم نتج عن التانية؟ يعني إيه الأصل؟ نتجت عنه ليه؟ وإزاي؟ المختصر المبدأ اللي هو بيتكلم عنه ده، المبدأ الرئيسي، المبدأ ان انت لو تحاول توصل الاكثر احتمالا او المحب وجود القراءات الاخرى، اكثر وجود القراءات الاخرى. فاهم الكلام ولا مش قوي؟ الصوت تقطيع، تقطيع شديد ولا مش قوي؟ مفهوم؟ طب ما انتوا سامعيني اتكلم، كنت اقوله. طيب طيب دلوقتي نفسه، كنت بقول ان المبدأ الرئيسي، المبدأ الرئيسي الأساسي في النقد النصي، حتى لما يكون عندك كلمة مختلفة. أي القراءات يحتمل إن هي مصدر القراءتين، فتشوف إيه فيهم الأصل أو المصدر اللي نتج عنه القراءات الأخرى. السادس اليوم فتبحث فيهم وتدرسهم الاثنين كويس وتشوف علاقتهم ببعض، إيه سبب او هل في واحدة منهم مصدر للتابع ولا لا. بعض العلماء بيقول ان التابع هي القراءة السبب، فالعلماء كلمة السبب بعض النساخ او ان كلمة السبع صعبة غيروها خلوها السادس، غيروها وخلوها السادس. ما عندنا الاصل المصدر هنا ايه اللي نتجت منه؟ هي قراءة السادس. وتشوف ايه اللي اتغير لايه، ايه اللي اتغير لايه. ده باختصار المبدا مفهوم ولا طيب بس نبهونا على طول على الصوت عشان الوقت. الله يكرمك. من ينفعش تحمله من طيب. وعلى العموم برضو التسجيل هيترفع والتسجيل هيكون مفهوش تقطيع، تقدروا تسمعوا التسجيل ان شاء الله. يعني كنت بقول ان المبدأ الرئيسي في علم النقد النصي انت بتشوف القراءات اللي قدامك، لو عندك قراءتين او اكثر، لو استطعت نبهوني مباشرة، عندك قراءتين او اكثر، قراءة الثالث والسابع مثلا، قراءة بتقول اليوم السادس وقراءة بتقول اليوم السابع، فبتبحث وتشوف القراءتين دول ايهم او ايهما نتج بسبب الاخرى، يعني ايه المصدر فيهم، هل واحدة فيهم هي المصدر للتانية ولا لا. مثلا العلماء بيقولوا ان السابع اصح، ده رأي بعض العلماء ان السابع اصح، وان الساخ رأوا ان كلمة السابع فيها صعوبة شوية عشان مش ماشية مع السياق وكده، فغيروها غيروها خلوها السادس. يبقى عندنا المصدر هنا ايه؟ السابع والسادس نتجت عنه، السابع هو المصدر والسادس نتجت عنه. فانت بتشوف القراءات اللي قدامك وتشوف الاحتمال القراءة المحتمل ان هي الاصل اللي نتج عنه القراءة الاخرى، الاصل اللي نتج عنه القراءة الاخرى. مفهوم النقطة الاولى ولا مش مفهوم؟ على فكرة درس النهاردة خفيف جدا وعدى علينا قبل كده كتير يعني. طيب تمام تمام ماشي يا اخواتي يكرم الله. ده المبدأ الرئيسي. في مبادئ أخرى يعني، حتى هو بيقول إن زي أي قاعدة عامة، القاعدة الرئيسية أو الأساس فيها بيكون مش كافي، فاحنا محتاجين قواعد تانية او ارشادات اخرى. اول شيء فيهم واهم شيء ان القاعدة او الارشاد او المعيار زي ما تسموه اصعب صح، او هي المفضلة. القراءة الاصعب هي المفضلة. يعني القراءة الأصعب هي المفضلة. الناسخ دايما بيميل لتسهيل النص اللي قدام، لو نص في مشكلة مش واضح ممكن يوهم بشيء خلاف ما يعتقده الناسخ، بيعمل الناسخ يعدله يخليه سهل زي ما خدنا قبل كده الإضافات تفسير أو توضيح تاني مكانها بغرض ان هو يوضح النص. طيب يبقى الناسخ دايما ينزع الى تسهيل النص او جعل النص سهل وواضح وسلس، دي نزعة عند الناسخ موجودة. يعني الناسخ لو عنده نص سهل قدامه، هل في احتمال ان هو يخلي السهل ده صعب؟ انا عندي يعني انت لو ناسخ بتنسخ كلام سهل واضح قدامك ان هو ما يمثلش اي مشكلة، ما يعملكش اي مشكلة، هل ممكن انت تروح مغير الكلام السهل البسيط الكلام المفهوم بالنسبة لك وموافق لهواك تغيره عشان تغير خليه صعب؟ ممكن يحصل؟ مش ممكن، مستحيل. فالناسخ دايما عنده ميل ونزعة الى تسهيل النص، جعل النص سهل. يعني مثلا لو عندنا مثلا مخطوطين، واحدة بتقول ان مبارك مات وعمره 80 سنة مثلا، واحدة تانية ان مبارك مات وعمره 280 سنة. تمام. يبقى ايهما الاصح؟ امين رب العالمين. اصلا مش فاكره عنده كم سنة، اللهم استجب. فانا قلت يمكن يكون اصغر من 80 سنة، يبقى لسه نستنى شوية الجيين دول. منطقية 80 ليه؟ الناسخ خلي بالكم من حاجة، 280 مثلا نفترض ان هي الصحيحة، نفترض الاصل، نفترض ان الاصل 280، الناسخ ممكن شايف الكلمة قدامه مشكلة، ازاي يعني مبارك عاش 280 سنة؟ فراح مغيرها وخلاها 80 بالظبط. ما انا هشرح الحتة دي دلوقتي ان شاء الله، نقطة اللي هي القراءة الأصعب ما تكونش صحيحة امتى، ما تكونش مفضلة امتى. تمام. فالناسخ دايما بيميل لتسهيل النص. المثال الأشهر اللي بنضربه دايما مش في العهد القديم، مثال في العهد الجديد في رسالة يوحنا الأولى 5-7، رسالة يوحنا الأولى 5-7، والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. تمام. والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس. ماشي، الآب والكلمة والروح القدس، ده النص. احنا مش اول ما نحرف، ده النص قدامنا كده. طيب النص هل هو موافق لاعتقاد النصارى ولا مش موافق؟ موافق تماما، ده النص الصريح الوحيد او الوحيد باعترافهم، يعني حتى النصارى نفسهم يقولون ده النص الصريح الوحيد على الثالوث، الصريح الوحيد على الثالوث. طيب هل ممكن ناسخ يجي يحذف النص ده؟ ناسخ مؤمن بالعقيدة دي تماما يحذفه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ الكلام الناسخ يحذف النص متعمدا، مش ممكن. ليه مش ممكن؟ لان النص مش عامل له اي مشكلة، لا يمثل له اي مشكلة. طيب عندنا مخطوطات اخرى تقول والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، يشهدون هم ثلاثة. تمام ماشي. طيب يبقى يرجح اي واحدة في دول، والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، ولا الثاني والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، نرجح أي واحد فيهم؟ إيه الأصعب على الناسخ وإيه الأحسن للناسخ؟ الأحسن والأفضل للناسخ قراءة والذين يشهدون هم في السماء هم ثلاثة، بالضبط، لأنها الأقصر والأصعب على النفس. الأقصر والأصعب، الأقصر والأصعب. فالناسخ مستحيل لو النص ده موجود قدامهم بالطريقة، والذين يشهدون في السماء هم كلمة الروح القدس، والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة. بالعكس ممكن الناسخ يضيفه، يعني ممكن الناسخ يضيف النص ده. ليه يضيفه؟ عشان يثبت عقيدة الثالوث، يثبت عقيدة الثالوث. الصوت بيقطع. خفيف. انا وانا نكمل لو لان مش هنطول ان شاء الله يعني. طيب يبقى القراءة الاصعب هي والذين يشهدون، والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، هي الاصعب، والتانية اسهل منها وثالثة ومشي مع الايمان المسيحي تماما. فالناسخ ممكن يضيفها وما يضيفش، ما يحذفهاش. عندنا مثال في إرميا 23-33، إرميا 23-33، مش عارف هتعرف تنزلوه أو أنا نزله. طيب الأصعب هي الأقصر وهي المصدر، هي المصدر، يعني هي الإيه؟ المصدر اللي نتج عنه القراءة الأخرى. والذين يشهدون في السماء، الأطول إضافة لتدعيم فكر اللاهوتي، إرميا 23-33، ده كلام دائرة المعرفة الكتابية مثلا بتقول إن الزيادة اللي هنا إضافة لتدعيم فكر اللاهوتي. يبقى جه واحد من النساخ أضاف الزيادة دي لتدعيم فكر لاهوتي، فكر اللاهوتي اللي هو إيه؟ فكر الثالوث. فالقراءة دي مش موجودة في أي مخطوطة قبل القرن السادس عشر، ما عندناش أي مخطوطة يونانية للعهد الجديد قبل القرن السادس عشر فيها الإضافة دي. لا نزله بالعربي كمان، مفهوم يا أختنا؟ مفهوم الكلام؟ يبقى الأصعب يعني مثلا المثال ده اللي اخونا ننزله، واذا سألك هذا الشعب او نبي او كاهن ما وحي الرب ما همس، فقل لهم اي وحي، فقل لهم ايه؟ اي وحي. الناس اللي بتعرف عبري، تمام الله يكرمك، المفروض الاربعة او كلنا هنا عارفين ان عبري، مفترض نختلف طبعا حسب قدرات كل واحد فينا يعني. المفروض الجملة دي، هل دي جملة سليمة؟ الجملة دي هل جملة سليمة؟ الجملة دي اللي هي مترجمة في النص العربي ما أو أي وحي، أي وحي. الأداة. طيب الأداة دي تسبق ايه؟ اللي درس معانا العبري واللي عارف، عارف ان الأداة دي قلناها بتيجي قبل حاجة. طبعا هي أداة المفعولية، تسبق المفعول به بالضبط. طيب هل بعدها مفعول به؟ ما مساه، ما مساه يعني وحي. طيب يبقى الجملة هنا فيها مشكلة، الجملة هنا فيها مشكلة، مشكلة من ناحية القواعد. بعدها أداة استفهام، ما مع أداة استفهام. فالجملة هنا فيها مشكلة. طيب ونحاول نقسم الكلمة أو الجملة دي بطريقة تانية. هتعرف يقسمها بطريقة تانية ولا ما تعرفوش؟ سوف نفتح البرنامج عشان عاوز ننزل الترجمات مع بعض كده ونشوف هي بتقول ايه. هل يعرف يقسم الثلاث كلمات اللي قدامك دول لكلمتين بس؟ ايوه محدش عارف. التم همسة. انتم وحي، انتم الوحي، زي ما اخوانا ديدات كتبها بالعبري وزي ما اختنا نور اليكس كتبتها بالانجليزي. ممتازين. يرميا 23 33. ده النص في الفاندايك، وانزل النص دلوقتي في الترجمات التانية. شوف الحياة مثلا بتقول ايه. انتم وحي. طب كلمة مساء بتيجي بمعنى وحي ومعنى حمل. اتنين الكاثوليكية ترجمتها ايه؟ انتم حمل، انتم حمل. الحربية المشتركة ترجمة بمزاجها، ترجمة مختلفة تماما ملهاش علاقة بده ولا بده. هذا وحي الرب. اليسوعية نفسها، الأخبار السارة، هذا وحي الرب، زي العربية المشتركة. طيب لو شفنا الشواهد النصية القديمة السابعينية هتلاقيها بتقول أنتم الوحي، الفولجاتا أنتم الوحي. أنت عندك قراءتين، قراءة أي وحي، دي القراءة الأصعب، مش الأصعب عشان المعنى، هي كمعنى ما فيهاش أي مشكلة، الأصعب من ناحية القواعد، الأصعب من ناحية الإيه؟ القواعد، عشان فيها أداة إت اللي هي اللي بتسبق المفعول به، وبعدها مفيش مفعول به، بعدها جملة استفهامية عادية. ما دي القراءة الأصعب. القراءة التانية أنتم وحي أو أنتم حمل. القراءة الأصعب قلت أي وحي. طيب هل القراءة الأصعب تكون مفضلة دايما؟ خلي المثال ده دلوقتي نرجع له تاني. هل القراءة الأصعب تكون مفضلة دايما؟ لا. القراءة الأصعب زي ما بيقول كلام الكارتر بيقول في الكتاب، لا تكون مفضلة في حالتين. حالتين، عندما تكون مستحيلة، مستحيلة مش صعبة، كانت صعبة مستحيلة. تمام، نفس اللي قلناه، جزاك الله خير. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي القراءة الأصعب هي المفضلة، مش المستحيلة هي المفضلة. يعني أحيانا تجد قراءة مختلفة عن السفر كله، مناقضة للسفر كله. هل احنا هنا نقول ان القراءة هنا هي المفضلة؟ هي المفضلة؟ لا. ليه؟ لأن القراءة المستحيلة ليست هي المفضلة. القراءة المستحيلة ليست هي المفضلة. القراءة المستحيلة ممكن تكون وجدت بسبب خطأ ناسخ، بخطأ من الناسخ بالضبط، تناقض السياق، خطأ من الناسخ ممكن يسبب قراءة مستحيلة أو قراءة ملهاش معنى، قراءة غبية، قراءة حمقاء ملهاش أي معنى. تمام؟ يبقى القراءة الأصعب هي المفضلة. إلا حتى تشوف الكتاب هتلاقي بعد ما شرحها في صفحة 73 بيقول exceptions يعني استثناءات، استثناءات. أحيانا حادثة نصية تنتج قراءة غريبة أو غير معقولة أو مستحيلة. حينما يحدث هذا، هذه القراءة الأكثر صعوبة الأكثر صعوبة أكثر من القراءة المشهورة والمحفوظة في نسخ وشواهد مختلفة أخرى. بوضوح، هو بيقول بوضوح، القراءة الحمقاء أو الغريبة أو المستحيلة لا تفضل، لا تكون هي المفضلة، لأن هي نتجت بسبب خطأ من الناسخ. يبقى خطأ من الناسخ ممكن يوجد أمامك قراءة صعبة جدا. هل في الحالة دي نفضله؟ نفضل القراءة الصعبة؟ لا. ليه لا نفضل القراءة الصعبة؟ لأن هي نتجت بسبب خطأ من الناسخ. عشان كده لازم وأنت تدرس النص تحط في ذهنك، تضع في ذهنك احتمالات أخطاء النساخ، احتمالات أخطاء النساخ، بدون وضع في الذهن احتمالات أخطاء النساخ لن تصل إلى نتيجة صحيحة في الغالب، لن تصل إلى نتيجة صحيحة في الغالب. يبقى القراءة الأصعب هي الأصح. ده ليه؟ لأن الناسخ يميل دائما أو لديه نزعة إلى جعل النص الصعب سهل، إلى جعل النص الصعب سهل. لكن القراءة الصعبة لا تكون مفضلة إذا كانت مستحيلة أو لا تعطي معنى سليم، تعطي معنى سليم. مفهوم الكلام؟ الكلام مفهوم؟ طيب أخويا تايجر، تنور أليكس. طيب تمام، نرجع للمثال. القراءة الصعبة عندنا ايه هي؟ ايه هي؟ ما وحي او اي وحي، دي الصعبة، دي القراءة الصعبة، لكنها نتجت بسبب خطأ من الناسخ في تقسيم الكلمات، في تقسيم الكلمات. عشان كده احنا بنعتمد القراءة اللي هي انتم الحمل او انتم الوحي، التم همسة، خطأ في التقسيم اللي ذكرناه بكده من ضمن أخطاء النساخ، من ضمن أخطاء النساخ اللي هي لا تؤثر في طول أو في طول النص يعني. طيب خلينا ناخد مثال قد تختلفوا معي فيه أو قد توافقون. المثال اللي بذكره كتير بستشهد بيه دايما، مثال مهم حتى ان مانويل توف نفسه في كتابه تكست سيزم اوف ذا هيبرو بايبل ذكر المثال ده، وهو بيشرح قراءة، وهو بيشرح قاعدة القراءة الأصعب. ذكر المثال ده، المثال هو ذكر طبعا صفحة 303 من كتابه، كتاب مشهور وكتاب مهم ان شاء الله تقرأوه كويس. ذكر المثال ده اللي هو تكوين 2-2، تكوين 2-2. النص في العبري بيخل إلهيم بيوم هالشبعي من أختو أشر عسى بيشبود بيوم هالشبعي من كل من أختو أشر عسى، يعني وأكمل أو فرغ أو أنهى، وأكمل الله في اليوم السابع جميع عمله الذي عمل. طيب النصارى واليهود وفقا لنص الكتاب كلها بيعتقدوا ان الرب فرغ في اليوم السادس، واليوم السابع كان يوم راحة، اليوم السابع الرب لم يعمل فيه شيء. صح الكلام ده ولا غلط؟ الكتاب كله نص كده، كل نص الكتاب وكل اعتقادهم ان اليوم السابع يوم راحة الرب ما فيهوش عمل. تمام، يبقى يوم السابع اللي هو السبت يوم الراحة ما فيهوش عمل للرب، وبعدين أصبح فريضة على الناس. طيب يبقى القراءة اللي هنا وأكمل الله في اليوم السابع، هل معناها أو يفهم منها إن الله في اليوم السابع كان بيعمل ولا لأ؟ لما تقرأ النص ده تفهم منه إن الله في اليوم السابع كان يعمل ولا لأ؟ عمل. يبقى النص صعب ولا سهل؟ النص صعب ولا سهل؟ صعب، كويس. ده النص العبري للماسور، تناقض ومخالف للاهوت العقيدة ومخالف لباقي الكتاب. طيب عندنا قراءات، قراءة أخرى في السبعينية وفي توراة السامرية وفي الكتاب مش متذكر أوي برضه. طيب افتحي كيف او الناس اللي معاها البي اتش اس سواء على الجهاز او مطبوع، افتحوا الكتاب كده على النص تكوين 2-2 بالمرة عشان نشرح يعني التعليق في البي اتش اس بيكون مكتوب ازاي. اللي فتح معايا الكتاب بيكتب لي رقم 1 سواء على الجهاز او عنده. طيب تمام، اختبر اليكس. تمام، شوفي نص 2-2 هتلاقيه في صفحة كام؟ صفحة 3 في ترقيم الكتاب اللي فوق أول نص تكمية 2-2. حتى النص بيقول في خال الوهيم بيوم هالشبعين من اختو اشير عسى في شبوت او في شبوت بيوم هالشبعين الكل من اختو اشير عسى. طيب عندك او عندك كلمة بيوم هالشبعي، بيوم هالشبعي بعدها ايه في البي اتش اس؟ بعدها حرف ايه صغير كده صح؟ شفتوه ولا لا؟ تمام. يبقى ايه بيقول لك؟ ان في تعليق تحت، بيقول لك ان في تعليق تحت. تمام ماشي يا اخوانا، تحت سبعينية وسمرية وبشيط ال السادس. تمام خلينا نشرح هذا من كاتب لك تحت. اول حاجة تحت خالص السطر الثالث من الصورة اللي تحت في البيت شيرس هتلاقي مكتوب سي بي. سي بي اللي اختصار شابتر، شابتر صفحة او فصل، وبعدين اتنين بالصح الثاني، وبعدين اتنين بعدها يبقى العدد الثاني، يبقى الاصحاح الثاني العدد الثاني، بعدها ايه اللي هي علامة ايه اللي فوق، يبقى ايه اللي فوق التعليق بتاعها. عندك ثلاث قابل وكده اللي هو السامرية. ثاني رمز اللي هو السبعينية، ثالث رمز زي الاس ماشية السرينية، اس اللي هي من سريك اللي هي سرينية يعني. بعدها مكتوب حششي السادس. يبقى السبعينية والسامرية والسبعينية والبشيطة بيقول السادس، السامرية والسبعينية والبشيطة بيقول السادس. النص الماسوري والفولجاتا السابع. طيب لو درسنا النص خارجيا بدون ما نرجع للقراءة النقد الداخلي او النظرة الداخلية للنص، ترجح اي قراءة؟ داخليا كده ترجح اي او خارجيا اي قراءة فيهم؟ تمام مش ينسخ طبعا، عندك الاعدادات هنا مظبوط. السادس، ليه السادس؟ اخترنا الاكس بتقول السادس، ليه السادس؟ السادس صح، ليه السادس؟ لا، بخلاف النظرة الداخلية للنص، بخلاف النظرة الداخلية للنص، نظرة المخطوطات. أنا بتكلم عن المخطوطات دلوقتي، الشهادة النصية. بالظبط، عندك توراة السامرية شاهد نص مستقل، السبعينية شاهد نص مستقل، البشيطة المفترض إن هي بتوافق افترض ان هي بتوافق، السامري هي خالفة النص السامري، النص المسؤولي معذرته، فده يعطيها قوة هنا. الشواهد النصية بالنظرة كده للشواهد، أخواني ذات بالنظرة للشواهد، مجرد كده نظرة للشواهد ترجح قراءة السادس. طبعا لن تعطي حكم على النظرة الخارجية فقط، ما ينفعش تعطي حكم على النظرة الخارجية فقط، لكن انت بتشوف الأول بالظبط تقييم الشواهد يرجح السادس متفقين كده. حد عنده أي اعتراض؟ أنا بحاول أشغلكم الآن عشان تدخلوا في النقد يعني نفسه. حد عنده اعتراض؟ تمام. طيب النظرة الداخلية للنص، خلينا نشوف القراءة الأصعب، إيه الأصعب فيهم؟ طبعا الأكثر يكون أكثر، الاثنين زي بعض في الطول. إيه الأصعب فيهم؟ السابع. السابع أصعب. تمام. خلي بالكوا احنا بنقدم في النقد النظرة الداخلية عن الخارجية. نقدم النظرة الداخلية عن الخارجية. ده المقدم يعني. لكن الاثنين بيكملوا بعض. طيب، قلنا السابع هي الأصعب. أخرت ذات أنت بتقول أو رأيك إن السابع هي الأصح. طيب أختي نور أليكس رأيك إيه؟ أصح أو هي الأفضل؟ بلاش أصح، إيه الأفضل فيهم إيه؟ لما بقى بالداخلية والخارجية مع بعض. السادس. جميل. طيب السابع كيف وجدت؟ لازم تفسري بقى السبب اللي أوجد السابع، قراءة السابع. ترجحت السادس. طيب السابع حصلت إزاي؟ كيف وجدت؟ لو النص بيقول السادس، ازاي نسخ يغير السادس اللي هي القراءة السهلة مش عاملة أي مشكلة يخليها السابع؟ طيب ممكن خطأ، ده اللي قلته، ده اللي انا قلته، وده ترجيح كتير من العلماء. طبعا الموضوع في خلاف، لان عندنا الحروف الحرف السادس السابع في العبري هما ايه؟ الف بيت جمل دالت ه واو، ده السادس. سابع زين، واو زين، دول حرفين. الحرفين شبه بعض، شبه بعض، شبه بعض جدا، خصوصا في المخطوطات فيهم شبه كبير من بعض. طيب ده احتمال لخطأ من الناسخ، ان الناسخ اخطأ وخلى السابع اللي هي كانت مكتوبة حرف الفاظ بس غيرها وخلها زين، غيرها وخلها زين اللي هي بسبب خطأ في النسخ. هو الأرقام زي ما هي حاليا ممكن تكتب، استنى بس يا دنيس الله يكرمك، استنى أكمل كلامي وأنا هعرض وجهة نظرك دلوقتي، أنا بعرض وجهتين النظر يعني. تمام. لا الرقم بيكتب، خلي بالك عشان لسه منزل ويندوز ومش عارف اكتب ايه، بكتب باللوك ساخ ومش عارف ايه، انا اعمله واحنا بنتكلم. ثانية واحدة بس. رقم ستة، لو فتحت موقع مثلا ميخون ممري هتلاقي بيحط لك هتلاقي ان هو بيحط قدام العدد او النص السادس حرف، حرف اللي هو ايه، حرف فاف، صح؟ اللي هو المعادل الرقم المعروف في العبري، بس انا مش عارف اكتب عبري بسبب الويندوز. طيب كده ان شاء الله هنكتب دي بس استحمل ان شاء الله، او مش لازم دلوقتي شوية. يبقى عندك ديفاف ودي زين. المقابل العددي للرقم للحرف الفاف هو ستة، المقابل العددي للزين هو سبعة، هو سبعة، تمام؟ فالناسخ كتب مكتوبة في النص الأصلي، نفترض إن هي مكتوبة في الأصل كده يوم، وبعدين حط الحرف كده قديما كان كده. في مشكلة عند العلماء في إن هو قديما كان بيكتب كده الأرقام، مش مشكلة. جه الناسخ خطأ غيرها وخلاها كده خطأ بسبب تشابههم مع بعض، فأصبحت من السادس تحولت إلى السابع. مفهوم الكلام ده؟ ده الاحتمال اللي بذكره العلماء المرجحين، المرجحين أو يذكر المرجحون لقراءة ذا آدم كلارك، كلارك وأظن بول ويجنر وغيرهم. مفهوم الكلام يا أختنا نور أليكس وتايجر والناس اللي معانا كلهم؟ طيب تمام جميل. أخوانا الجداد بقى اعتراضك ايه على الكلام اللي انا بقوله؟ تاخد المايك ولا تكتب؟ اقول رأيي وكل واحد يشوف. هيا أخوانا الجداد، انت بتكتب، انا عارف بتكتب جمل طويله دايما. طيب اكتب ماشي بسرعه بس الله يكرمك. بالنسبه 87% والتاني 46%. انت بتقول لي اعرض وجهه النظر الاخرى. وجهه النظر الاخرى بتعتمد على القراءه الاصعب بس، مفترضش وجود خطا من النسخ، مفترضش وجود خطأ من الناس. رجحوا مثلا إيمانويل توف في كتابه، ورجحوا بويكال ماكارتر في كتابه اللي احنا درسه حاليا، هتلاقي ان هو بيقول ان قراءة السادس نتجت بسبب ناسخ رأى ان السابع هي الأصعب فغيرها وخلاها السادس، تمام؟ ده صحيح، لكن عندك احتمال خطأ ناسخ فلازم توجهه. خلاك دلوقتي ان السادس هي الموافقة لعقيدتك الاسلامية، صح ولا مش صح؟ انت بترجع لنص الاصل او لنص الاقدم. السادس صوت نفس الصوت نفس. طيب تمام، يبقى من الاسباب اللي تخليك ترجح السادس ان ده موافق لايمانك، ان المستحيل ان النص الاصلي يقول السابع، لان السابع خطا، السابع خطا بلا نقاش. الله عز وجل خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، تمام؟ حتى ان التفاسير الإسلامية مثلا، بعض التفاسير. فنفتح الملف عشان برضه نختصر في الوقت. سلفي في 6 أيام وأمام السنة من لغوب. مجاهد يقول: مجاهد في القرن الثاني أو القرن في القرن الأول القرن الثاني الهجري، مولود 61 هجري يعني، يقول: إن الله خلق إن الله خلق الخلق معقولة. يقول، والكلام في الدور المنثور وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: قالت اليهود، فقتادة بيقول: قالت اليهود إن الله خلق الخلق في 6 أيام وفرغ من الخلق يوم الجمعة. يبقى هو بيقول اليهود قالت إن الله فرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت. تشعر إن هو بينقل النص اللي إحنا بنقوله، تشعر إن هو بينقل النص اللي إحنا بنقوله، استخدم نفس الكلمات وفرغ وبعدين بعدها واستراح يوم. تمام. ما انا قلت لك يا ديدته الله يكرمه. السابع، لو هناخدها بمفهوم مسيحي ماشي، هي القراءة المستحيلة مش صعبة. ما انت مرضتش على كلامي. ايه طيب خليك معايا، بس خليك معايا. القراءة السادس. طيب تمام، انت ترجح اي واحدة، السادس ولا السابع دلوقتي؟ الكلام اللي اتقال ده السادس ولا السابع؟ على فكرة العلماء مختلفين فيها، يعني زي ما قلت لكم في بعض السادس والبعض يرجح السابع. انت ايه تفضله؟ السابع اقرب للاقدمية، ما تخيب الاقدم دلوقتي. ايه الافضل او الاصح؟ السابع افضل من الجهة النقدية. السابع ولا هي أقرب من الأقدمية ولا هي أفضل من الجهة النقدية. ليه؟ قلت ماشي يا تاجر. السؤال الذهبي إن هو أي القراءات سبب الأخرى؟ هي السادس سببت السابع برضه بخطأ من الناسخ. السابع نتجت عن السادس بسبب خطأ من الناسخ. دي نقطة. يبقى نفس السؤال عندنا إجابة للسؤال برضه. يبقى اللي بيرجح السادس عنده إجابة للأسئلة دي كلها. تاني نقطة، ما مش شرط. تاني نقطة، السادس هي القراءة الموافقة للكتاب. السابع مش صعبة، السابع مستحيلة. السابع في رأيي قراءة مستحيلة وجدت بسبب خطأ من الناسخ. السادس الموافقة للعقيدة الإسلامية واليهودية والنصرانية كلهم. فأنت لو ترجح أن السادس هي الأقدم، هل الكاتب الوحش كتب السابع؟ كتب غلط ان الرب فرغ في اليوم السابع. طبعا شرحت اللي عندي وانت قلت اللي عندك وانت سكت خالص. عندك يعني. اكمل بقى الكلام. طيب تمام. كمل كلامي ونتناقش بعدين انا وانت. المهم الموضوع مفهوم، وجهة النظر مفهومة، مش شرط انت توافق او تخالف، انا ما عنديش مشكلة، بالعكس انا احب ان انت توافق، ما يهمنيش انت توافق، انا يهمني انت تفهم الكلام بس، تشتغل وتشغل عقلك انت. سمعت امي تحريف الكتاب والله الله اليهود على اليوم المقدس الصحيح. طيب وبعدين الله اضلهم ولا اضل الكاتب الوحي؟ ما هترجع لنفس النقطة، انت عاوز تشوف النص اللي كتبه كاتب الوحي او النص القريب له قدر استطاعته. كاتب الوحي كتب السادس ولا السابع؟ جاوبني بقى، على فرض ان النص اصلا موجود، لو النص هو موجود كاتب الوحي النبي كتب السابع ولا السادس؟ جاوب. لا ما ينفعش، ينفع المايك عشان الوقت. ما انا قلت لك لو افترضنا من ضمن الوحي الجمله، احنا ماشيين كل ده على كل النقد النص ده على افتراض، لان انت عندك عن كتابه الوحي والمخطوطات بس. يا وسام يلا بسرعه الله يكرمك، هل تفترض عندنا نصين ان الله فرغ في اليوم السادس والله فرغ في اليوم السابع، واحد فيهم كتبهم النبي، كتبهم النبي من الانبياء موسى عليه السلام، واحده فيهم ايه هي؟ السادس ولا السابع؟ خلاص ماشي، بس انت ما جاوبتش على السؤال اللي هو ده. بس طيب كمل الكلام. لما بنقول السبت مقصود الجمعة، مقصود السبت، معذرة. طيب كمل الكلام، مفهوم قاعدة القراءة الأصعب مفهومة؟ مفهوم السبت سواء خطأ؟ تمام. النقطة اللي بعدها خلينا بس نتوقف ونكمل إن شاء الله. النقطة بعدها القراءة الأقصر هي الأصح، القراءة الأقصر هي الأصح. الناسخ قلنا قبل كده كتير، على فكرة ده آخر حاجة هنشرحها، آخر حاجة بعد كده خالص بينتهي الأربع حاجات أو الخمسة الباقيين كلهم فروع عن الأصح. يعني حتى في الشرح مش هتلاقي حاجة جديدة، هتلاقي نفسك بتشرح اللي فات، فمش هنشرحهم يعني إن شاء الله. القراءة الأكثر هي الأصح. الناسخ ما بيحذفش من النص، ما بيميلش الحذف من النص، بيميل للإضافة. لو النص فيه مشكلة الناسخ يضيف كلمة كلمتين جملة عشان يوضح النص قراءتين، فانت في الغالب ترجح القراءة الأقصر، لأن الناسخ ما بيحذفش من النص، ممكن يضيف للتفسير، ممكن يضيف للتفسير. هو ذكر استثناءات كذلك في الصفحة اللي بعدها، قال إن ممكن خطأ من الناسخ كذلك يسبب القراءة الأقصر، خطأ من الناسخ يسبب البدايات المتشابهة أو النهايات المتشابهة، تابلوجرافي عموما يعني، اللي هم يتلتون واللي هم يأركتون. خطأ من الناسخ من الأنواع اللي ذكرناها دي كلها سواء دلوقتي بسرعة أو قبل كده ممكن يسبب قراءة، ممكن يسبب قراءة. قلت مثلا واحد اسمه أحمد سعد محمد علي، الناس كلها عارفة إن اسمه كده، ممكن واحد بينسخ يكتبه غلط، أحمد علي، أحمد علي، بحيث كلمة سعد ده كلمة محمد بسبب النهايات المتشابهة من أحمد ومحمد، تبقى أحمد علي. هي أحمد علي هي القراءة الأكثر لكنها غير مفضلة، أنها نتجت بسبب خطأ في الناسخ، بسبب خطأ من النافخ. اللي هنا اللي هو ذكره في يشوع 4:5 ذكرناه قبل كده، أخطاء في ضمن أخطاء النسخ، ضمن أخطاء النسخ. على احتمالات أخطاء النسخ، سواء في القراءة الأصعب، سواء في القراءة الأقصر، سواء في القراءة الأقصر. القراءة الأقصر تكونها المفضلة، ما كانش فيها من الناسخ يخليها أقصر، تكون هي المفضلة إذا لو ما فيش خطأ من الناسخ يخليها أصعب. الكلام مفهوم ولا في أي مشكلة بالنسبة لك؟ الكلام طبعا بسيط جدا، مش شايف يعني في أي مشكلة خالص يعني. الكلام واضح؟ تمام. طيب تمام الحمد لله. حد عنده أي سؤال في كل اللي اتقال؟ سواء النهارده أو قبل كده؟ أي سؤال؟ طيب طيب تمام. خلاص على العموم انتوا امين ربنا وياكم، امين، اسال الله عليكم، نسال الله يتقبل منا ومنكم. ولو في اي سؤال في اي وقت انا موجود في البال توك او في المدونه، تقدروا تكلموني هناك ان شاء الله، او في او هنا في البال، في اي وقت ما تاخروش عنه ان شاء الله. وانتوا ادرسوا وقرأوا اكتر وابحثوا اكتر، هتتسع المدارك، تتسع القدرات. والعلم لفظ بص هو في الاول وفي الاخر ملكه، ملكه لدى الشخص، ماشي، هي عباره عن ملكه. هذه الملكه بتقوى وتظهر اكثر كلما خاض الناقد في هذا العلم وهذا الفن. كلما تدرس اكثر وتقرا اكثر وتبحث اكثر، زي موهبة، تمام، مش علم بس، مجرد انك تدرس وتعرف القواعد ده مش هيفيدك. عدم موثوقية، مين اللي قال عدم موثوقية؟ مين قال عدم موثوقية المعايير الخارجية؟ انا قلت التانية هي المقدمة في النقد النص، خصوصا في العهد القديم، خصوصا في العهد القديم، تمام. لان الشواهد النصيه زي ما انت شفت، هتلاقي ان الشواهد مرتبطه ببعضها بصوره كبيره، الشواهد مرتبطه ببعضها بصوره كبيره، الشواهد هتلاقيها تاثرت ببعضها في مرحله من المراحل. انت عارف ان او انت تقصد ايه بالظبط؟ تقييم الشواهد انك ترجح من خلال الشواهد فقط بدون القراءة الاصعب والاقصر والكلام ده كله، من خلال الشواهد، زي ما انت رجحت من خلال الشواهد قراءة السادس، تمام، الاتنين بيكملوا بعض، المعايير الخارجية والداخلية الاتنين بيكملوا بعض، ما ينفعش تستغنى بده عن ده او ده عن ده، وما ينفعش دايما. انت رجحت السادس في الشواهد، ما ينفعش دايما ترجح المعايير الخارجيه، وما ينفعش دايما ترجح الداخليه، فالاثنين بيكملوا بعض، لكن الاقوى الداخليه، لان نقل نص العهد القديم ما كانش بخط طويل ممتد من البدايه للنهايه بدون انقطاع وبدون تاثر وبدون تاثرات بامور اخرى. لو كان كده ماشي، بدأ ينقل من سنة مثلا 1000 قبل الميلاد مثلا لحد سنة مثلا 500 مثلا بدون انقطاع وبدون تغيير في النص وبدون تأثر بشواهد نصية أخرى، كنا هنرجع الأمور الخارجية، المعايير الخارجية. تمام؟ يعني أنت عندك الشواهد هتلاقي كتير منهم متأثرة ببعضها، يعني الفولجاتا، الفولجاتا أنتوا فاكرين أنا قلت إن هي إن هي معتمدة على إيه؟ ولا مش فاكرين؟ الفولجاتا معتمدة على إيه؟ الماسوري او نص ما قبل الماسوري. تمام. طيب لو انتوا فتحتوا الصورة اللي انا بعتها لكم قبل كده، هتلاقي ان فولجاتا معتمدة على النص بلوتو ماسوريتك وطالع خطوط متقطعة واصلة لحد بروتو سيوديسيون، بروتو سيوديسيون اللي هي معتمد على السبعينية، يبقى هو متأثر بتأثير بعيد من السبعينية، خطوط متقطعة على السبعينية، فتلاقي ان هو تأثر مش السبعية نفسها للبروت سيوديسيون او سيوديسيون، فهتلاقي ان خيط النقل ما هوش خيط مستقيم واضح غير متأثر بغير، لا بالعكس بتلاقي ان هو تأثر حتى لو بسيط، فعشان كده احنا بنرجح وبنقدم النقد الداخلي عن الخارجي، النقد الداخلي ده زي ما قلت ان هو يمثل الملكة اللي عند الشخص، موهبة عند الشخص من كتر قراءته ومعرفته بأنواع أخطاء النساخ ومعرفته بأسلوب الكاتب بيكتب إزاي، بتقدر ترجح وبتقدر الملكة دي تنمو عندك موهبة. تعال زي علم الحديث مثلا، تيجي لواحد من العلماء زمان مثلا أبو زرع الرازي تقول له الحديث الفلاني، يقول لك ضعيف من غير ما يمسك ويقعد يسأل ده فلان وده فلان وده فلان، هو عنده ملكة، مجرد ما يسمع الكلمات دي ما يدخلش في دماغه ان ده حديث اصلا صحيح. طب روح اسأل واحد تاني نفس الحديث من العلماء الكبار هيقول لك ضعيف، كلهم قالوا نفس الكلام لان عندهم ملكة. زي مثلا الميكانيكي اعزكم الله، بس يسمع صوت العربية بس، ده كلام مش خالص حق يعني، يسمع صوت السيارة يعرف مباشرة ان السيارة فيها ايه، المشكلة اللي فيها، صح ولا مش صح؟ أصبح عنده ملكة، مش لازم يفتح العربية ويشوف الزيت ويشوف الشحم ومش عارفين، مجرد ما يسمع صوت العربية ماشية يعرف، أصبح عنده ملكة من كتر تعامله مع العربيات. طيب الكلام مفهوم؟ فأنت من كتر ما تتعامل مع النصوص، من كتر ما تتعامل مع كتب العلماء اللي تكلموا في هذا الفن، الملكة دي تنمو عندك أكثر إن شاء الله. وفي أي وقت تكتبوا أي حاجة عرضوها عليا وخدوا رأيي إن أردتم، وإن شاء الله موفقين دايما إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا عن حسن استماعكم، ومش هطول أكتر من كده، وفي أي سؤال أنا معاكم إن شاء الله. السلام عليكم.